السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله خالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد ثبت عن النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أنه مر بياسر وسمية وعمار وهم يعذبون، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: صبرا أهل ياسر، فإن موعدكم الجنة. كلمات طيبة مباركة خرجت من فم النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ثبت الله بهذه الكلمات آل ياسر حتى مات ياسر شهيدا، وماتت سمية شهيدة، وهما أول شهيدين في الإسلام. هذه الكلمات الطيبة المباركة خرجت من في النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالماء البارد على شدة الظمأ. هذه الكلمات قالها الذي لا ينطق عن الهوى، قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالها الذي قال عنه رب العزة تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على بعض غيبه، ومن ذلك أن الله بين له أن هذين الشخصين، أعني والدي عمار، أنهما من أهل الجنة، فبشرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا والله الذي لا إله إلا هو بشر كمثلكم، لست برسول، لم يطلعني الله على الغيب، وأقول لكم يا أهل سوريا صبرا فإن موعدكم الجنة بحول الله تبارك وتعالى. لا أقول هذا رجما بالغيب، وإنما أحسن الظن بالله تبارك وتعالى على ما رأيت وسمعت وانتشر من صبركم وإيمانكم وتحملكم هذا البلاء الذي وقع لكم. أنا لا أعلم الغيبة، ولكن أرجو من ربي تبارك وتعالى أن لا يضيع عملكم هذا. إن العين تدمع عندما ترى بعض الصور وبعض اللقطات مما يحدث لكم، حفظكم الله ورعاكم ونصركم ودفع عدوكم. يعني بعض اللقطات التي نراها لا شك أنها تدمع العين، وفي الوقت نفسه نرى أنكم كبار. نعم، نرى أنكم كبار عندما تقفون مثل هذه المواقف. رأيت بأم عيني كما رأى غيري ذلك الرجل الذي جعلت له حفرة، وهم يعني أولئك الكلاب يقولون له: قل لا إله إلا بشار، وهو يقول: لا إله إلا الله، والله الذي لا إله إلا هو. تذكرت ما ذكر في كتب السير عن بلال رضي الله عنه وهو يقول: أحد أحد أحد أحد. وهذا الرجل لا يزيد أذاهم له إلا ثباتا، وهم يقولون له: قل لا إله إلا بشار، وهو يقول: لا إله إلا الله، حتى دفنوه وهو يقول: لا إله إلا الله. رحمك ربي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضك خيرا، وأن يرزقك جنة الفردوس أنت ومن تحب من أهلك، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، نسأل الله أن يلحق بك ذريتك في جنات النعيم. وغير هذا كثير من الصور واللقطات والكلام الذي ينقل والذي لم ينقل، لا شك أنه كثير من صبر هذه الأمة، أعني أمة سورية، ذلك البلد الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم. يكفيكم شرفا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، فالخير فيكم، وفيكم ينزل عيسى صلوات ربي وسلامه عليه وينصره الله على أعدائه، ففيكم البركة وفيكم الخير. فأسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمكم الخير، وأن يثبت قلوبكم ويسدد رأيكم ويوحد صفكم وينصركم على عدوكم. اللهم اخذل بشارة وجنده، اللهم إنهم طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم سوط عذاب، اللهم شتت شملهم وفرق شملهم، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز، اللهم لا تذر فيهم أحدا يا رب العالمين، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم إنهم آذونا إيذاء عظيما، اللهم إنك حليم ولكنك شديد العقاب، اللهم فعليك بهم يا قوي يا عزيز، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرا لهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم وارحم أمهات ثكلى وزوجات أرامل وأولاد أيتام وشيوخ ضعاف، اللهم ارحمهم جميعا يا رب العالمين، اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. والله إننا معكم بقلوبنا وأحاسيسنا وأموالنا وما نستطيع إن شاء الله تبارك وتعالى، ولن ننساكم ولا ننساكم في الدعاء، عسى ربي أن يفرج عنكم، فاصبروا واثبتوا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه رسالة من قلبي لكم أهل سوريا، أسأل الله تبارك وتعالى أن تصل إلى قلوبكم وأن يرحمكم ربكم سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.